يقول هل لحم الثعلب حرام أم حلال؟ الثعلب في خلاف بين أهل العلم، الصواب أنه حرام لأنه مسوى، ثم جاء عليه الصلاة والسلام كل من يسير فأكله حرام وأنها كل ظلام. فهنا السباع التي تفترس الطيور والدجاج ونحوها من الحيوانات الصغيرة يفترسها الثعلب، وهكذا قط في النور حرام لأنه أيضا يفترس. والقاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يصير فأكله حرام، وهكذا كل ذي مخلب من الطيب يصيب لك العقاب والباشق والصقر والباز والفهد والباز والباشق ونحو ذلك، هذه الطيور التي لها مخالب تصيب بها حرام أكلها، كالسباع التي تفترس كالذئب والأسد والنمر والفهد والكلب ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.